بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم إمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وأظن أن هذا الشرح أول شرح في المسجد النبوي الشريف. لم يستشرح هذه المنظومة قبل هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمنة على ذلك، ونرجو أن يتم علينا وعليكم نعمه حتى نتم هذه شرح هذه المنظومة في هذا المسجد المبارك. كنا وصلنا في البيت 143 ولم نتم شرحه بعد، نعود إليه. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت من منظومة العقيلة في رسم القرآن الكريم: كتاب إلا الذي في الرعد مع أجل والحجر والكهف في ثانيهما غبرا. كتاب إلا الذي في الرعد مع أجل والحجر والكهف في ثانيهما غبرا والنمل الأولى. أخبر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت وجزء البيت الثاني في قوله والنمل الأولى أن الألف حذفت من لفظ كتاب إذا كان مفردا في الرسم في جميع القرآن، سواء كان معرفان أو كان نكرتان، مرفوعان أو غير مرفوع، نحو قول الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف محذوفة. بقرة آية 2 قوله تعالى: وأنتم تتلون الكتاب، آية 24 الألف محذوفة كذلك. قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ألف محذوفة كذلك، آل عمران آية 7 قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، آل عمران 79 ألف محذوفة. قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ألف محذوفة كذلك. فأما من أوتي كتابه بيمينه، ألف محذوفة كذلك في الحاقة 16 إلا في مواضع أربعة، إلا في مواضع أربعة فإن الألف فيها ثابتة، ما عدا ذلك من لفظ كتاب فكلها محذوفة في كتاب الله جل وعلا. افتح المصحف تجدها كلها محذوفة إلا في أربعة مواضع، أربع مواضع ألف فيها ثابتة. أول هذه المواضع في سورة الرعد قول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، الآية 38 آية 38 تجلف الألف ثابتة، لكل أجل كتاب، ألفها ثابتة. والناظم رحمه الله تعالى قيده بأجل، أنه قال كتاب إلا الذي في الرعد مع أجل، في الرعد مع أجل، فقيدين، فقيده بأجل احترازا من غيره، من نحو قوله تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب، في هذه السورة سورة الرعد أول سورة، ألف لام ميم راء، وتراجع أولها ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، ألف محذوفة جاءوا في أول الرعد. وقيد الناظم بأجل احترازا من غيره في من نحو قوله تعالى في أول السورة، وفيها أيضا: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما، الألف فيها محذوفة كذلك في نفس السورة في سورة الرعد هذه. وفيها أيضا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ألف كذلك محذوفة. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، افتح المصحف الآن تجد ألف فيها محذوفة كذلك. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الآية 43 في سورة الرعد. فالشاهد أن كل ما في الرعد من لفظ كتاب ألف محذوفة إلا ما قيد بأجل، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، ألفها ثابتة. وسيأتي بيان العلة إن شاء الله بعد ذلك. فكل ما في سورة الرعد من لفظ كتاب فألفه محذوفة إلا قول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب، في الآية 38 من هذه السورة، فألفه ثابتة. ودفع بقوله في الرعد توهم اندراج غيرها هذه السورة مما اقترن بلفظ أجل، من نحو قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله في البقرة، حتى يبلغ الكتاب أجله في البقرة آية 235 ألف واء محذوفة. فإذا قوله كتاب إلا الذي في الرعد مع أجل، فهنا قيدان، قيد الأول أنها في الرعد، القيد الثاني بقوله أجل، فحتى يخرج موضع البقرة في قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله، فهي كغيرها ألفاتها محذوفة. اللفظ الثاني من هذه الكلمات الثابتة في الكتاب، لفظ الكتاب التي ألفها ثابتة، قول الله تعالى في سورة الحجر إلا ولها كتاب معلوم، الآية الرابعة، وهو الثاني في هذه السورة. إلا ولها كتاب معلوم، هذا الموضع الثاني في هذه السورة آية 4، فإن ألف فيه ثابتة، وهو في ثاني الحجر، لأن الحجر في أولها ألف لام راء، فقيده بالثاني حتى يخرج الموضع الأول وهو أول السورة، فهو كغيره من المحذوفات الألفات. وهذا معنى قوله والحجر والكهف في ثانيهما، والحجر والكهف في ثانيهما، أي فلفظ الكتاب في لفظ الحجر في الموضع الثاني ألفه ثابتة. وهذا معنى قوله والحجر والكهف أيضا، موضع الثالث في سورة الكهف، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وهو في ثاني الكهف كذلك، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك آية 27، آية 27، فألفه ثابتة كذلك، وهو الثاني في سورة الكهف. فالنظر رحمه الله تعالى قال والحجر والكهف في ثانيهما، فالموضع الثاني في السورتين في الحجر وفي الكهف هو الذي ألفه ثابتة، وهذا حتى يخرج موضع أول أو غيرها من المواضع. فمثلا في سورة الكهف قول الله جل وعلا في الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في أول السورة ألفه محذوفة، قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين آية 49 وهو الموضع الثالث، ووضع الكتاب فهو الموضع الثالث في الكهف فآية 49 ألفه محذوفة، قوله تعالى ما لي هذا الكتاب لا يغادر، ما لي هذا الكتاب موضع الرابع في الكهف، فهو الموضع الرابع في الكهف كذلك. فإذا الناظم رحمه الله تعالى دقيق في تعيين مواضع التي رسمت في الألف ثابتة، فقال في الحجر في الثاني وفي الكهف في الثاني حتى يخرج الموضع الأول فيهما أو المواضع الأخرى في تلك السور. الموضع الرابع قول الله تعالى في أول النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، آية 1 في النمل آية رقم 1، فتجد فيها الكتاب الألف ثابتة، الكتاب في أول النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، فالألف فيها ثابتة، وهو الموضع الأول فيها، وأول النمل كما قال وأول النمل، حتى يخرج المواضع الأخرى في هذه السورة. ومن ذلك قوله تعالى فيها اذهب بكتابي هذا، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم الآية 28، وقوله تعالى إني أو إني في قراءات ألقي إلي كتاب كريم، كتاب كريم ألف فيها محذوفة 29 في سورة النمل، قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب آية 40، قال الذي عنده علم من الكتاب آية 40 في النمل ألفها محذوفة، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب ألفها محذوفة آية 75 في هذه السورة. إذن هنا خمسة مواضع، الصعد الأولى منهما بالإثبات وغيرها بالحذف. إذن هذه هي المواضع الأربعة التي ذكر الناظم رحمه الله تعالى، كتاب بالحذف إلا الذي في الرعد مع أجل، والحجر والكهف في ثانيهما والنمل الأولى. فتلخص من ذلك أن هذه المواضع الأربعة هي التي تثبت ألفها رسما عند في كل المصاحف, في كل المصاحف شرقها مغربها غيرها, متفق على ذلك. وأما مع ذلك من لفظ الكتاب فألفه محذوفة في جميع المصاحف كذلك. قال يقول, ولهذا يقول الخراز رحمه الله تعالى أحد علماء الرسم كذلك: وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ذانيهما عن خبري, ومع لفظ أجل في الرعد وأول النمل تمام العد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن خبري, ومع لفظ أجل في الرعد وأول النمل تمام العد. أربعة. خراز في مورده رحمه الله تعالى ذكر هذا. يقول الشارح المرغني رحمه الله: أخبر عن الشيخين يعني الداني وأبي داود بحذف ألف من لفظ كتاب نحو ألف لام من ذلك الكتاب, قال وهو متعدد وكثير, ثم استثنى لفظ كتاب تبعا للشيخين الداني وأبي داود في أربعة ألفاظ, أولها في أولها في الحجر وهو الثاني فيها, وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم, ثاني الكهف أيضا واتل ما أوحي لك من كتاب ربك, ثالثها المقترن بأجل في الرعد لكل أجل كتاب, رابعها في أول النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فهذه أربعة مواضع كما قال الخراز رحمه الله تعالى ألفاتها ثابتة وما عداها محذوفة. قال ابن جبار أحد الشراح: الناظم رحمه الله تعالى لم ينص على إثبات ولا حذف. حقيقة هذا الشرح جميل جدا لما فيه من تساؤلات والاعتراضات. الناظم قال, شاطب رحمه الله تعالى قال: كتاب إلا الذي في الرعد, فهو يقول لم ينص على حذف أو إثبات. قال ابن جبار: الناظم رحمه الله لم ينص على إثبات ولا حذف, فيجوز أن تكون هذه المواضع الأربعة رسمت بحذف الألف وغيرها بالإثبات عكس المقصود, عكس المقصود. ويجوز أن يكون المراد ما ذكر, أي أنها ثابتة وغيرها بالحذف, وليس أحدهما أولى من الآخر. قلت, فجاء بتساؤل, طرح تساؤلا ثم هو يجيب على التساؤل. قلت: الكلام في هذا الباب إنما هو على الحذف. نحن نتكلم على حذف الألفات, فالناظم يتكلم في باب, باب الحذف, باب حذف الألفات في كلمات. قال: قلت: الكلام في هذا الباب إنما هو على الحذف, وإن ذكر فيه الإثبات فهو على سبيل التبع, فالأصل فيه الحذف لأن الإثبات هو الأصل, الإثبات هو الأصل والحذف عارض عليه. وإذا كان الباب للحذف وجب أن يكون المستثنى منه بحذف الألف والمستثنى بإثبات الألف. الشاهد يقول: فنحن في باب نتكلم فيه على باب الحذف, فإيراده لهذه الكلمات إنما كان مخالفا لهذا الباب, فأورد أنها بالإثبات, والقاعدة في هذه الباب هنا إنما هو حذف الألفات. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في الوسيلة: وهكذا ذكره أبو عمرو في الفصل. هكذا أي أن هذه الكلمة الأربعة ذكرها أبو عمرو في الفصل الذي رواه عن خلف بن خاقان. قدمنا أن الداني رحمه الله تعالى له طريقان: طريق يروي بهما عن خلف بن خاقان, وأخرى يروي بها عن قالون عن نافع. له طريقان في الرواية: طريق يروي بها عن خلف بن خاقان, وطريق يروي بها عن قالون عن نافع, فمرة يأتي هنا ومرة يأتي هنا, وهما طريقان روى بهما في المقنع الذي وضعه في رسم القرآن الكريم. يقول: قال السخاوي: وهكذا ذكره أبو عمرو في الفصل الذي رواه عن خلف بن خاقان وفي نظر, وقد كشفته في مصاحف العتيقة فلم يختلف في حذف الألف من هذه المواضع الأربعة. عجيب. السخاوي رحمه الله تعالى يقول: ولقد كشفت عن هذه المواضع الأربعة، ثانية الحجري، ثانية الكهفي، وموضع الرعدي، وموضع النملي، فوجدتها بالحذف كغيرها من الكلمات، بل رأيتها فيها بغير ألف كغيرها، ورأيتها عن الكلمات الأربع في المصحف الشامي بغير ألف كذلك. تأكيد. السخاوي أيضا جاء بأمر قال: هذه كلمات الأربعة إنما هي أيضا كشفتها في بعض المصاحف العتيقة، بل وكشفتها في مصحف الشامي الذي رأيته وطلعت عليه وهو ينقل منه كثيرا، ورأيتها بالحذف كغيرها، فلا خاصية لها في الإثبات. لكن اتفق المصاحف وعلماء الرسم جميعا في المشرق وفي المغرب على أي رواية من الروايات كانت على إثبات الألفات في هذه الكلمات الأربعة وحذفها فيما سواها. هذا اتفاق من بين علماء الرسم جميعا، فهم في إجماع منهم. ويفتح مصحف على رواية ورش، على رواية قالون، على رواية حفص، على رواية أيلي، تجد نفس الكلام هذا، أن الكلمة الأربعة ألفاتها ثابتة، وما عداها من لفظ كتاب ألفه محذوفة. هذا اتفاق اتفاق. فإذا نقول السخاوي رحمك الله هناك إجماع من العلماء على غير ما ذكرت، ولعل ما ذكرته يعني في مصاحف ليست من المصاحف العتيقة أو الأمهات، فيرجع إلى ما عليه الإجماع، ما عليه إجماع، وخاصة أن الداني رحمه الله تعالى وأبي داود هما شيخا هذا العلم، والشاطبي رحمه الله تعالى وتبعهما في ذلك الخراز، قالوا بإثبات الألف في الكلمات الأربع وحذفها فيما سواها، فعلى هذا علماء الرسم جميعا. ولهذا يقول محمد العاقب في رشفه في كشف في كتابه رشف اللمع: ويحذف الكتاب إلا أولا، شوف، ويحذف الكتاب إلا أولا نمل لها يمحو ولا مبدلا. هذا نظم عند الأخوة الموريتانيين من المنظمات المهمة جدا ومعول عليها. ويحذف الكتاب مطلقا حيث جاء، فذكر العموم. ويحذف الكتاب يعني يحذف ألف الكتاب إلا أول نمل لها، يقصد بقوله تعالى ثاني الحجر إلا ولها كتاب معلوم، لها، قال لها فقط، دقيق جدا، عبارة دقيقة، قيدها بلها، لها، بل مقصود بلها، صاقصد بها إلا ولها كتاب معلوم، لها يمحو، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، كتاب الذي معه يمحو، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ألف ثابتة، ولا مبدل الرابعة. في قوله تعالى التي بعدها: واتلو ما أوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل ولا مبدل، أي اللفظ المقترن ب ولا مبدل، نظم دقيق يعني بالمناقيش بالمنقاش، ينقش بالمناقيش. فإذا كما قلنا اتفق العلماء جميعا شارقة مغاربة على إثبات الألف لفظ الكتاب في هذه المواضع الأربعة التي ذكرنا: موضع الرعد، وثاني الحجر، وثاني الكهف، وأول النمل، وما عداها من لفظ الكتاب فألفه محذوفة كما قلنا، سواء كانت معرفة بألف بالكتاب أو كانت نكرة أو كانت مضافة أو غير مضافة. وقوله غبراء في البيت بالغين معناه بقي، أي ما بقي من لفظ كتاب فإن الألف فيه محذوفة، فالألف ثابتة في هذه المواضع الأربعة. قال ابن جبارة: ولم يقرأ أحد من السبعة بل والعشرة بحذف ألف من لفظ هذه قراءة، ولم يقرأ أحد من السبعة، وقلنا ألف محذوفة، لكن مع هذا لم يقرأ أحد بحذف الألفات من لفظ الكتاب في كل مواضعها التي حذفت منها، حذفت رسما لا قراءة، وهذا كثير، حذفت رسما، لكن أحيانا تكون محذوفة رسما وقراءة، مثل ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، محذوفة رسما وتقرأ ملك وتقرأ بمالك، لكن في مثل كتاب محذوفة رسما ولكن لم يقرأ أحد بحذفها فيما حذفت منه في القرآن الكريم من أوله إلى آخره. قال ومعنى غبر، قال الجعبري وغبر لها معنى يعني المضي، شيء غابر ماض. وأيضا يقال بمعنى باق، فاللفظ لها له معنى يعني يستعمل لفظ غبر بمعنى شيء باق وبمعنى شيء مضى. فمن الباقي قول ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الغوابر من رمضان، يعني الباقية من رمضان، العشر الغوابر من رمضان يعني الباقية من رمضان. هذا معنى غابر، غبر بمعنى باقي. وهناك لفظ غبر بمعنى ماض وهو الشائع. قال تعالى إلا امرأتك كانت من الغابرين، إلا امرأتك كانت من الغابرين أي كانت من الماضين. فإذا لفظ غبر هذا من الألفاظ التي تستعمل بمعنى الباقي وتستعمل بمعنى الماضي، ولكل في لغة العربي معنى في ذلك. قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت وقل آياتنا ومعا بيونس الأولين استثني مؤتمرا. البيت الثاني قال وقل آياتنا ومعا بيونس الأولين استثني مؤتمرا. أيضا الناظم رحمه الله الشاطبي رحمه الله تعالى أخبر أن لفظ آيات إذا كان جمعا رسم بحذف الألف في جميع القرآن إلا في هذين الموضعين فإنهما رسما بإثبات الألف، أي الألف التي كما قال ابن جبارة التي بين الياء آخر الحروف والثاء والتاء أي ثالثها آياتنا، ياتنا الألف التي بعد الياء، هذه الألف التي بعد الياء بين الياء والتاء كما قال حذفت في كل لفظ آياتنا بالجمع إلا في موضعين من كتاب الله تعالى. والمراد بالموضعين الأولين في سورة يونس، والمراد الموضعين الأولين في سورة يونس، الأول قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، آية 15 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، آية 15 ألفها ثابت آياتنا. والثاني قوله تعالى إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، الآية 21 في سورة يونس. إذا لهم مكر في آياتنا فألفها ثابتة آياتنا. فإذا كل ما كان من لفظ آيات بالجمع رسم بحذف الألف في كتاب الله جل وعلا غير هذين الموضعين، وهذا أيضا محل اتفاق بين المصاحفين مجمع الملك فهد أو غيره من هذين الموضعين ألف فيهما ثابتة آيات، وأما غيرها من لفظ آيات فألفه محذوفة. قال أبو داود قال الداني رحمه الله تعالى في المقنع وكل شيء، كل صيغة العموم، وكل شيء من ذكر آياتنا بغير ألف إلا موضعي، وكل شيء من ذكر آياتنا بغير ألف في كتاب الله جل وعلا إلا موضعين بألف، آياتنا بينات بيونس ومكر في آياتنا، ذكر فقط اللفظ هذا وآياتنا بينات ومكر في آياتنا. فالشاهد أنه يقصد أيضا الموضعين آية 15 والآية 21 في هذه السورة. فعرفهما ببينات ومكر، عرفهما ببينات ومكر إلا قوله تعالى آياتنا بينات ومكر, ومكر في آياتنا, فقيدهما ببينات ومكر. هذا لفظ الداني رحمه الله تعالى. قال أبو داود في كتاب التبيين: اتفقت كتاب المصاحف على حذف الألف التي بعد الياء في قوله تعالى: آياتنا آيات من ربك إلى آخره, حيث وقع, سواء كان معرفا بالألف واللام أو منكرا, واستثنوا من ذلك موضعين, وهما في يونس قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات, 15, إذا لهم مكر في آياتنا, أي 21. فإذا الشيخان الداني وأبي داود اتفقا على إثبات الألف في لفظ آيات في هذين الموضعين, وما عدا ذلك فألفه محذوفة عند كل علماء الرسم, وكما قلنا مشرقها ومغربها. في شرح ابن الجبارة, وهو من شراح المخطوط لا زال مخطوطا, وقع في شرح ابن الجبارة نسبة الموضع الأول, قال: والمراد به قوله تعالى: واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون, آية 7, خلف: واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون, آية 7, فذكر, وسيأتي يرد على هذا, هو ذكر هذا ليرد عليه, قال: ويفهم من النظم أن المراد, وقل آياتنا عن بيونس الأولين, وهذا أول موضع فيها, واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون, هذا أول موضع فيها. إذن هذا يفهم من النظم أن المراد الآية 7 الموضع الأول, وثانيهما الموضع 15, آياتنا بينات. فإذن خالف في الموضع الأول. قال: وذلك بناء على قول الشاطبي بيونس الأولين. هكذا يفهم بأن الأولين في السورة الموضع الأول والثاني, لأن الشاطبي قال: وقل آياتنا معا بيونس الأولين, فكل واحد يفهم بأن الموضع الأول والثاني, والموضع الأول هو الآية 7, واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون, آية 7, الموضوع الثاني بينات 15, هذا متفق عليه. قال: بناء على قول الشاطبي بيونس الأولين, وسيرد على هذا هو نفسه. قال ابن جبارة: وتقدير الكلام وقل آياتنا رسم بحذف الألف واستثني معا الأولين, أيضا لا زال مصرع الأولين بيونس, وأتمر بما أمرت به, أي امتثل في إثبات هذه رسما, في إثبات الألف في هذه الموضعين, أتمر. قال هو يقول: فإن قلت فما فائدة قوله معا والأولين يغني عن ذلك, معا والأولين, قوله معا والأولين يغني عن قوله معا, قلت: زيادة في البيان لئلا يقرأ الأولين بفتح الواو, قال أولين حتى يكون تأكيدا لمعا, حتى لا يقرأ الأولين, وهذا جمع, قد يشمل ثلاثة قد يشمل أربعة, قال أولين, قال تأكيد لمعنى معا, حتى لا يقرأه شخص في النظم الأولين فيدخل ثلاثة أربعة حروف من ذلك على أنه جمع, فيتغير الحكم, بدأ يكون اثنين قد يكون ثلاثة قد يكون أربعة في هذه السورة. فقوله أولين ومعا كل منهما مؤكد للآخر, فأتى بقوله معا دفعا لذلك الوهم, دفعا حتى لا يتوهم أن مراد به الأولين. فإن قلت إنما يستقيم ما ذكرته لو كان معا لا يطلق على الجمع وليس كذلك, قال بعض العلماء: معا قد يطلق أحيانا على الجمع وهو قليل, لكن أكثر ما يكون على التثنية معا, لكن قال قد يطلق أحيانا على الجمع. وعلم أنه يروى في النظم بيونس بالباء بالبيت بيونس, وفي رواية يروى في يونس, اختلاف النسخ, بعض النسخ فيها بيونس وفي بعض النسخ في يونس, وكلاهما بمعنى واحد، الباء هنا والفاء كل ما تفيد، لكن لما كانت هناك نسخ مختلفة بعضها فيه بيونس وأخرى فالشارح رحمه الله تعالى أراد أن يبين ما اطلع عليه بأن هناك نسخة فيها بيونس ونسخة فيها أخرى في يونس، وكلاهما بمعنى واحد. ثم قال: وعلم أن كلام الناظم رحمه الله تعالى فيه نظر، لأن أبا عمرو رحمه الله إنما ذكر إثبات الألف في الحرف الثاني والثالث، هذا هو صح. وأعلم أن كلام الناظم كان ابن جبار الآن كان يقول الشاطبي: لا يفهم من كلامك أن المراد هو الثاني والثالث، إنما يفهم منه الأول. ثم قال: وأعلم أن كلام الناظم رحمه الله فيه نظر، لأن أبا عمرو الداني رحمه الله تعالى إنما ذكر إثبات الألف في الحرف الثاني والثالث، وهذا صحيح. وهما قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آية 15، إذا لهم مكر في آياتنا، الآية 21. هذا هكذا ذكر الداني، وهكذا يقول ابن جبارة، هكذا نقل الداني. ثم قال: فيجوز أن يكون ذلك زيادة من الناظم، أنه ذكر أولين زيادة من الناظم، فيكون الثالث في يونس، فيكون الثالث في يونس إذا لهم مكر في آياتنا مختلف فيه، فيأخذ إثبات الألف منه فيه من كلام أبي عمرو وحذفها من كلام الناظم رحمه الله تعالى. يقصد ابن جبارة أن الشاطبي رحمه الله تعالى ما قال أولين فهم بأن الموضع الأول هو الآية رقم 7، الموضع الثاني آية 15، وأن الثالث الذي ذكره الداني رحمه الله تعالى الشاطبي سكت عنه، فكأنه في سكت عنه فيه خلاف، كان فيه خلاف عنده، فصار الموضوع الثالث عنده فيه خلاف لذكر الداني له وسكوت الشاطبي عنه. لكن كما قلت نعود إلى ما عليه علماء الرسم بأن الموضع المراد هو الثاني والثالث، هذا هو الذي عليه علماء الرسم، ذكره الداني، ذكره أبو داود، جاء بعد ذلك علماء الرسم فأثبتوا هذين الموضعين. فإذا فهموا، فلا يفهم من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى أن المراد به هو الموضع الأول، لأن الشراح جميعا شرحوا ذلك وبينوه. فقوله الأولين مقصود بهما أي الموضعين اللذين بعد الأول. فعلى كل حال هو له وجهة نظر في هذا، لأن النظم كان يقول أولين حينما يقرأه الإنسان العادي هكذا، فيقول أولين يعني الأول واحد والثاني هذا هو، هذا الذي يفهم ويتبادر للذهن. لكن كما قلت تنبيه العلماء وتفصيل العلماء وشرح العلماء قيد ذلك وبين المراد من ذلك، فلا يفهم منه كما فهمه هو رحمه الله تعالى. ولهذا يقول خراز صاحب مورد الضمان، قال خراز: وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني. شوف القيد كيف جاء، والخراز: وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني. فترك محل الإشكال الأولين أول كذا، خلاص ترك محل الإشكال وجاء بالشاهد في محله: وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها والثاني. انتهى الكلام، واضح. فجزاك الله خيرا يا خراز في هذا البيان، حتى لا يقع إشكال عند كما وقع لابن جبارة أو كما أثاره ابن جبارة. ما عنده إشكال ابن جبارة، ما هو يعرف هذا، لكن أثار هذه الشبهة حتى يرد عليها. فيقول المارغني شارح للخراز: أخبر ما إطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بإثبات الألف الواقعة بعد الياء من آياتنا الثاني والثالث في يونس، وهما المرادان بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالين لا يرجون، 15. الثالث قوله تعالى: إذا لهم مكر في آياتنا، آية 21. فهذان هما اللفظان المرادان في هذه السورة، فالألف فيهما ثابتة، وغيرهما من لفظ الآيات ألف فيها محذوفة. واحترز قول الشاهد واحترز بقيد إضافة إلى الضمير عن النحوي تلك آيات الكتاب الحكيم أول السورة تلك آيات الكتاب فإن ألف فيها محذوفة واحترز بقيد السورة عن النحوي والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا إلى آخره. فإذا كل ما جاء من لفظ آيات في هذه السورة أو في يونس في أو في غيرها فإن ألف محذوفة إلا الموضع الثاني والثالث فإن ألف فيه ما ثابتة. قال وبقيد الثاني الثالث عن الأول فيها والذين هم عن آياتنا غافلون. الخراز قال في يونس الثالث وهو الثاني. قالوا الثالث قيد عن ما بعده والذين هم على آياتنا غافلون. والرابع فيها وهو وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا 73 كذلك. الخامس وهو إلى فرعون وملئه فاستكبروا آية 75 نفس السورة. السادس فيها وهو وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون آية 92 وهكذا. فكل ما ورد من لفظ آيات في هذه السورة في يونس فألف محذوفة إلا ما استثني الثاني والثالث آية 15 وآية 21 فألفهما ثابتة وغيرهما من هذه السورة. مع أن فيها ستة مواضع في هذه السورة سورة يونس فيها ستة مواضع وكلها محذوفة إلا موضع الثاني والثالث. يقول أحد الشراح وهو اللبيب في درته وفي بعض النسخ اسمع هذا الشرح هنا يقول اللبيب بيونس في بعض النسخ بيونس الأولين ومنهم من رواه بيونس الثانيين بيونس الأولين. قالوا بعض النسخ الثانيين. يقول هذا الشارح وهذه الرواية أصح وأشهر الثانيين. قالوا هذه الرواية بعض النسخ أصح وأشهر لما فيها من الدلالة الثانيين. طيب كيف هي صح أيها اللبيب رحمك الله. قال وذلك أن في يونس والذين هم عن آياتنا غافلون الموضع الأول هذا غير المراد. والذين هم عن آياتنا غافلون آية 7 هذه محذوفة. فقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات هو الثاني بالنسبة للأول فيكون ثانيا له. فقول الشاطبي الثانيين فيه معنى عجيب وذلك أن نسبة الثالث إلى الثاني كنسبة الثاني إلى الأول كل منهما ثاني. الثاني الأول ثاني والثالث للثاني ثاني. قالوا هذا فيه معنى عجيب. شوف فائدة الاطلاع على النسخ واختلاف الألفاظ في المعاني وما ينتج عن ذلك من تفتق للذهن. يعني ما كان يخطر ببالنا هذا المعنى الذي خطر ببال النبي رحمه الله تعالى من قوله الثانيين بأن الثاني بالنسبة للأول هو الثاني الأول غير مراد والثالث بالنسبة للثاني ثاني كذلك له. وهذا قال كما قال في النسخة الثانيين. فجزاه الله خير على هذا التفصيل وهذا البيان. إذن هذا معنى قوله وإلى إثبات الألف في هذين الموضعين نحن نأتي بشواهد من هنا ومن هنا سواء كان من المورد أو من غيره. يقول محمد العاقب رحمه الله تعالى آياتنا الحرفين بعد السابقة في يونس اترك الأول اترك الموضع الأول واخذ الثاني والثالث. آياتنا الحرفين اثنين بعد السابقة بعد لفظ آياتنا الأولى. فكل يأتي في نظمه بجمال وبدقة في المراد والكل يؤدي المعنى لكن باختلاف النظم واختلاف المعاني التي يوردها. فرحمه الله جميعا. أي تحذف الألف آيات الحرفين أي موضعين الكائنين بعد لفظ آياتنا السابقة، أي لا تحذف، أي لا تحذف آياتنا الحرفين الموضعين الواقعين بعد السابقة الأولى، الأولى محذوفة، وأما التي بعد الثنتين بعدها فألفهما ثابتة، وهذا كما أشار الداني رحمه الله تعالى وأشار غيره. قال ابن جبارة: ولم يقرأ أحد من سبعتي بحذف الألف، آياتنا لم يقرأ أحد من سبعتي بحذف الألف في لفظ آيات محذوفة، لكن ما تقرأ بحذفها، فيكون حذفها اختصارا لعلم بموضعها. تقدم معنا في البيت 80 حذف الألف من لفظ آيات المصاحب لغيابات في سورة يوسف، في لفظ البيت 80 تقدم معنا حذف الألف في لفظ آيات المصاحب لغيابات، وفي البيت 102 حذف الألف من لفظ آيات من ربه في العنكبوت، في لفظ في سورة العنكبوت بيت 102 تقدم معنا كذلك حذف الألف في لفظ آيات من ربه في العنكبوت، هذه فيها قراءة لو انزل عليه آيات من ربه انزل عليه آيات من ربه، ففي موضع العنكبوت هذه فيها قراءة، فيه قراءة لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا أنزل عليه آيات من ربه، ففيها قراءة، فألفها ألفها ألف إشارة تدل على قراءة أخرى، لكن غيرها ليست فيها قراءة. وسيأتي في البيت 171 72 آيات في الجموع، في الجموع المذكرة والجموع المؤنثة وما يحذف من ألفاتها، بيت 171 سيأتي إن شاء الله بيت 172 حينما يتطرق الناظم لألفات الجموع المذكرة والمؤنثة وبالألفين وما يحذف منهما إن شاء الله تعالى. ثم قال في البيت 145 في يوسف خص قرآنا وزخرفه، في يوسف خص قرآنا وزخرفه أولاهما وبإثبات العراق يرى، في يوسف أو بعض النسخ تقول في يوسف قمنوا للصرف، يوسف خص قرآنا وزخرفه أولاهما وبإثبات العراق يرى، أي لفظ القرآن، لفظ القرآن بالحذف في أول سورة يوسف والزخرف، ألف محذوفة قرآن، ألف بعد الهمزة قرآن، ألفها بعد الهمزة محذوفة، قال في أول يوسف والزخرف، ولذلك قال أولاهما، وفي يوسف خص قرآن وزخرف أولاهما، في أول يوسف وأول الزخرف، أي الأول في سورتين دون غيرهما، فإن ألف فيه ثابتة، لفظ قرآن ألف بعد الهمزة في كل كتاب الله جل وعلا ألفه ثابتة إلا في أول يوسف وفي أول زخرف، قول الله جل وعلا في يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا، فألف بعد ألف بعد الهمزة المحذوفة في يوسف الآية الثانية، الآية الثانية، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بالزخرف الآية ثلاثة، إنا جعلناه قرآنا عربيا بالزخرف الآية ثلاثة، ألفها محذوفة كذلك. إذن الناظم رحمه الله تعالى بيّن أن حذف الألف في لفظ القرآن في موضعين في كتاب الله جل وعلا، أول يوسف آية واحد وفي سورة الزخرف الآية الثالثة، إنا جعلناه قرآنا عربيا. ولهذا يقول أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في المقنع: وكذلك حذفت الألف بعد الهمزة في قوله قرآنا في مكانين، في يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وفي الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا، لا ثالث لهدهما، وما عدا ذلك فإن ألف بعد الهمزة ثابتة قرآن، ألفها ثابتة. قال الداني يقول ورأيت أنا هذين الموضعين أول يوسف والزخرف ورأيت أنا هذين الموضعين في مصاحف أهل العراق وغيرها بالألف. الداني رحمه الله تعالى ذكر أول الرواية أن ألف تحذف في هذين الموضعين أول يوسف وأول الزخرف، لكن قال ورأيت في المصاحف العراقية هذين الموضعين بالألف كغيرهما. وهذا مما يدل على أن العلماء يبحثون ويثبتون ما رأوه، وخاصة الرسم هذا ينبني على الأمهات التي بعث بها عثمان رضي الله عنه وما بقي منها أو ما نقل منها كذلك، فما ينقل من الأمهات هو من الأمهات كذلك. فهو هنا يقول هذه رواية أخرى ورأيت أنا، ما قال اسمعني شخص قال أو بلغني أو كذا، في دقة في الرواية. وهكذا علماء الرسم جميعا لا يثبتون إلا ما رأوه لا بالسماع أو تلقوه، إما بالتلقي عن شيخه، ولكن الغالب منهم في المؤلفين منهم لا يثبتون إلا ما اطلعوا عليه بأعينهم من مصحف الشامي ومصحف العراقي مصحف. ورأيت كما تقدم معنا في السخاوي كثيرا ما يقول وقد كشفت مصحف الشامي. الداني هنا يقول وقد رأيت أنا هذين الموضعين في مصاحف أهل العراق وغيرها، قد يكون الشامي قد يكون غيره قد يكون غيره قد يكون غيره وغيرها. إيش وغيرها هذه؟ الله أعلم، قد يكون رأى في مصحف الشامي المصحف المصري المصحف غيرها من المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار وغيرها بالألف. قال ابن جبارة وروى الداني حذفها في هذين الموضعين عن خلف بن إبراهيم، وروى الداني حذف هذه الألف، كما قلنا هناك روايتين، انتبه روايتين، يروي عن خلف أحيانا ويروي عن قالون عن نافع. فابن جبارة هنا يفسر لنا هذه الرواية، قال الداني رحمه الله تعالى نقل هذه الرواية عن خلف بن إبراهيم، ثم قال واعلم أن الناظم رحمه الله لم يحكي الرواية الأخرى تكون عن قالون عن نافع. هنا إذا تكون هناك روايتين، قالون عن نافع بالحذف و بالإثبات، وروى الداني حذفها في هذين الموضعين عن خلف بن إبراهيم. طيب والإثبات سيأتي. قال واعلم أن الناظم رحمه الله لم يحكي كلام أبي عمرو في الموقنع على حاله. ابن جبار يقول الناظم رحمه الله تعالى يعني اختصر كلام الموقنع فما جاء به كما هو. لماذا؟ قال لأن أبي عمرو رحمه الله تعالى قال في مصاحف العراق وغيرها أولاهما بإثبات العراق. طيب وين غيرها؟ فهمت كلام الناظم؟ وما قال أولاهما وبإثبات العراقي كان عليه أن يقول وغيرها. فالجوار هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى اجتزأ شيئا من كلام المقنع، لأن كلام المقنع فيه وغيرها، والشاطبي رحمه الله تعالى إنما ينظم المقنع، فكونه ينظم المقنع كان عليه أن يأتي بكل ما في المقنع ولا يحذف منه شيئا أو يترك منه شيئا. فقوله وغيرها ذكرها صاحب المقنع وأهملها الشاطبي رحمه الله تعالى. فانظر كيف استدرك الشراح، هكذا هؤلاء العلماء حينما يبحثون ويستدركون لا يتركون. نعم الشاطبي رحمه الله تعالى شيخ الجميع شيخ القراء، لكن كونه يترك لفظا لم يذكره الداني رحمه الله تعالى هذه وقفة، فقال فكان عليه أن يذكر كل ما ذكره الداني العراقي وغيرها. فعليك الشاطبي أن تسجل غيرها، سجل عليك أنت أنك تركت هذا اللفظ. قال لأن أبا عمرو رحمه الله تعالى قال في مصاحف العراقي وغيرها ولم يذكر الناظم لفظ غيرها، وكلام أبي عمرو فيه إشارة إلى عدم صحة رواية من روى حذفها من لفظ غيرها. أولهم بإثبات العراقي وغيرها وحذفها نعم. وكلامه بعمر في إشارة إلى عدم صحة رواية من روى حذفها من ذكر لفظ غيرها أي غيرها أي بإثباتها غيرها أي بإثباتها، فتكون رواية خلف ليست يعني فيها شك. يقول السخاوي في شرحه: ورأيت إثبات الألف فيهما في المصاحف العراقية، ورأيت إثبات الألف في هذين الموضعين في المصاحف العراقية في أول يوسف وفي الزخرف. فأما المصحف الشامي فرأيت فيه هذين الموضعين قاف راء نون ألف، ما في ألف، قاف قاء راء نون ألف، لأن الهمزة لا صورة لها، الهمزة لا صورة لها، فألف بعدها محذوفة كما ذكر خلف ابن إبراهيم في أنها محذوفة. ورأيته فيها أيضا وقرآنا في موضع آخر، وقرآنا فرقناه في الإسراء بغير ألف. السخاوي يقول في الإسراء آية 106: وقرآنا فرقناه، قال هكذا لكن ليس على ذلك العمل، ليس العمل على ذلك. وقال: ورأيت في موضع آخر وقرآن عربيا في الزمر 28 كذلك بغير ألف. فزاد موضعين السخاوي، زاد موضعين، موضع الإسراء وموضع الزمر، قال رآهما بغير ألف ولكن العمل ليس على ذلك، العمل على الموضعين، موضع أول يوسف وموضع أول الزخرف. قال الجعبري رحمه الله تعالى: وقول الداني ورأيت هذين الموضعين في مصاحف العراق وغيرها، قوله وغيرها يدل على أنه رآهما في بقية الرسوم بالإثبات، فهو نقص في النظم، فتحتمل رواية خلف أحد الوجهين أو تلك تدل على الحدوث. إذن قوله وغيرها، يقول ابن جبارة، هذا يدل على أن هذين الموضعين فيهما خلاف، بعضهم رآها بالألف محذوفة وبعضهم رآها ثابتة. يقول الذي في درته: قال ابن أشتة في كتاب علم المصاحف: وكل ما في كتاب الله تعالى بذكر القرآن فهو مرسوم في المصاحف بالألف. هذه رواية عن ابن أشتة، معرفا أو مضافا: كل ما في كتاب الله جل وعلا من قرآن فهو بالألف. إذن يقول أحد الشراح في هذه المنظومة، قال لبيب: قال ابن أشتة في كتاب المصاحف، في كتاب علم المصاحف: وكل ما في كتاب الله تعالى من ذكر القرآن فهو مرسوم في المصاحف بالألف، إذا كان معرفا أو مضافا نحو الذي أنزل فيه القرآن. وإذا قرأت القرآن وقرآن الفجر فاتبع قرآنه وما أشبه ذلك، قال كله بالألف. قال: واختلف فيه إذا كان منكرا غير معرف في موضعين، في يوسف إنا أنزلناه قرآن عربيا، وفي زخرف إنا جعلناه قرآن عربيا. فهذين الموضعين الذين ذكرنا أن العلماء اتفقوا على حذف، قال فيهما خلاف وما عدا ذلك بالإثبات. فمنهم من أثبت الألف بعد الهمزة ومنهم من حذفها. والمثبتون هم أهل العراق في هذين الموضعين، قال في المصاحف العراقية. وقال غازي بن قيس: إنها في مصحف المدني بغير ألف بعد الهمزة. هذين الموضعين في مصحف المدني، كما تقدم قلنا المصحف المدني العام عثمان له مصحفان، مصحف خاص ومصحف عام لأهل المدينة، وهو الذي يرويه نافع ويرويه عن نافع قارون وسلسلته إلى الدين رحمه الله تعالى، ويسمى في مصحف المدني العام. قال: وفي مصحف المدني بحذف هذين الألفين في هذين الموضعين. وسيأتي بيان الحكم في ذلك. قول خراز: ومقنع قرآن يوسف والزخرف وسول سليمان احذفي. نكتفي بهذا القدر، الدرس القادم إن شاء الله ما تبقى من وقت ما يكفي هذا، وسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من القرآن. أهل الله وخاصته أن يرحمنا وإياكم بالقرآن الكريم، وجعلنا شفيعا لنا وإياكم يوم القيامة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.